اسمع كلام زين جايله محمد الرئيس. اسمع كلام زين جايله محمد الرئيس. البلدكاري وكل كلامه ورئيس موالي معروف من بين الفنون رئيس. علمنا ابويا الكلام شعبي وبنداوي وانا دايما بلاد الصعيد لكن الاصل بنداوي. انا ابويا رئيس لكن الشهرة بنداوي للفنفناوي باسم محمد الرئيس. اديني سلام الحبايب اللي شرفونا رئيس. احلى سلام لحبايبنا اللي مروحين. اديني سلام الحبايب اللي شرفونا. ما تكلمش يا صاحبي واسكت خلي نورك مسكوت. ده انا ياما كنت شايف حبايب استراحة 5 دقائق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.